قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الصحابة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي قبيس يا رسول الله إني لا أفطر أفأدر الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أخبرت الحيضة تترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أقدر أي لا يرتفع عن الدم فأقدر من الحيضة أفأدع الصلاة أترك على طول الصلاة طول الدم موجود قال لا ذلك إنما ليست هذه الحيضة إنما ذلك عرق وفي بعض الروايات غسل الشيطان وفي بعض الروايات فتقه الإبرين أي أن ذلك عرق والذي معروف عند العامة الآن في المدينة عرق ينزل دما ليس من داخل الرحم ولكنه من عامة الجسم إلا أن منطقة منطقة الرحم طيب ماذا تفعل؟ فإذا أقتلت حيضته إذا لها حيضة عنقها قبل ذلك فردها إليها فإذا أقبلت حيضته سواء عرفتيها بالأيام التي عرفتيها من قبل أو عرفتيها بنوع الدم الذي كنت تحتمله زمن الحيض فإذا أقبلت حيضتك وأنت تعرفين ذلك فدعي عنك الصلاة وإذا أدبرت عنك سواء بالأيام التي كنت تحتمها أو بتحجر الدم الذي كنت تحتمه فاغسلي عنك الدم وصلي. نرجع مرة أخرى إلى نجاسة الدم فاغسلي عنك الدم يقول هذه لطلبة العلم الخاص لدقتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اغسلي عنك الدم لأن الذين يقولون في هذه الأيام إن الدم طاهر إلا دم الحيض يقول لهم هذه فاطمة بنت حبيب التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل عنها الدم الدم الذي تغسله أثناء حيضتها أو إذا أدبرت الحيضة فإذا أدبرت تغسل عنك الدم دم الحيضة التي أدبرت وهي دم الصحابة كما يقول إن كان الدم الذي تغسله دم حيضة فهي لا زالت في حيضة فلم تصل وإن كان الدم الذي ستغسلها دم الصحابة فهو دم عرق ودم العرق دم المذكور إذا خرج عن قوله دم الحيضة إذا هذا الحديث نص في قصد الدم عامة ولو لم يكن دم دم حيضة فاغسل عنك الدم وصلي وكان كده وخلاص ولا تغتسل واغتسلي وصلي تكون اغتسلت عندما أدبرت عنها حيضتها هل بكى لها تغتسل كم مرة؟ لا واغتسلي وصلي لأنها تعلم بأن الحائض تغتسل بطهرها وهنا طهر احتمالي فتغتسل مرة واحدة وتصلي الصلوات الخمس وتستمر في صلاتها إلى الحيضة الأخرى حينما تقبل تكف عن الصلاة وإذا أدبرت تغتسل وتصلي هذا الحديث الأول وتدله موضوعه إذا أقبلت حيضتك إذا لها حيضة معروفة عندها سواء بالأيام أو سواء بالعرق بصفة الدم